بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءة ومجالس دراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلالها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 13 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. قلنا نتدارس في كتاب المد وعلله وأصوله، وقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل: وعلة من لم يمد. كنا نتكلم عن مد الهمز المسهل في الكلمة أو الهمز المغير عموما. قال وعلة من لم يمد أن الهمزة لما زال لفظها، أي لما زال لفظها بالتغيير سواء كان بالحذف أو النقل أو غيره أو التسهيل، قال لما زال لفظها الذي يخاف على حرف المد، على الذي يخاف على حرف المد واللين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يخاف على حرف المد واللين أن يخفى به، لأن احنا قلنا أن علة المد بسبب أن حرف اللين ضعيف، بسبب أن حروف المد واللين ضعيفة وحرف الهمز قوي شديد، فيخاف على الحرف القوي الشديد من الحرف على الحرف الضعيف. إذا قرأنا ولم نمد ربما يزداد الضعيف ضعفا ولم نتمكن من النطق بالحرف القوي وهو الهمزة. فهذه هي العلة في المد، أن ننطق جيدا حروف المد واللين بسبب ضعفها، أن نتمكن من نطقها، وأيضا نتمكن من النطق بالهمزة لأنها حرف قوي وبعيد المخرج. قال لما زال لفظها الذي يخاف على حرف المد واللين أن يخاف به أسقط المد، لأن الذي من أجله وجب المد قد زال. الذي هو السبب في المد الهمز، ولما الهمز غيرت بالتسهيل أو كذا أو بالتسهيل أو التغيير، أي نوع من أنواع التغيير يعني، سبب المد زال الذي كنا نخاف عليه منه على حروف اللين المد واللين الضعيفة، فبزواله لم يمد من لم يمد. قال وهو لفظ الهمزة فعامل اللفظ ولم يعرج على الأصل، عامل اللفظ الحالي، الحالي اللي هو إن الهمزة غير موجودة أو مسهلة أو مغيرة بأي نوع من أنواع التغيير. قال ولم يعرج على الأصل، ولعل هذا قياس المد وتركه في قراءة البز، وقالون بالتخفيف في الهمزة الأولى، وفي قوله هؤلاء كنتم وأولياء أولئك. القياس والنظر يوجبان المد مع التسهيل، لأنه لما يسهل أو يغير في الهمزة كأن الهمزة الأصلي، أصل الهمزة ذهب، كأن الهمزة ذهبت اللي هو سبب المد، فلم يمد، فمن مد مد على الأصل اللي هو بقاء الهمزة، ومن لم يمد قال إن السبب زال فترك المد. وأولياء أولئك، القياس والنظر يوجبان المد مع التسهيل على ما قدمنا، لكن الذي قرأت به، هو بيتكلم عن نفسه، لكن الذي قرأت به في هذا الفصل هو ترك المد لزوال لفظ الهمزة وأنا آخذ بالوجهين وأختار المد لما قدمنا فيه من العلل. طيب، قال: فإن قيل قد ذكرت علة المد لحروف المد واللين مع الهمزة، لأن احنا قلنا سبب المد إما أن يكون الهمزة وإما أن يكون السكون، فكل العلل السابقة التي قدمناها في هذا الفصل كانت بسبب وجود الهمز بعد حرف المد واللين أو قبل حرف المد في حالة البدل، يعني في قراءة ورش. قال: فإن قيل قد ذكرت علة المد لحروف المد واللين مع الهمزة، فما علة المد لهن مع المشدد أو الساكن بعدهن؟ طيب، احنا ذكرنا قبل ذلك علة المدود بسبب الهمز. طيب، ما علة المد بسبب الساكن أو بسبب المشدد الذي يقع بعد حرف المد واللين؟ قال: فالجواب أن جميع الكلام لا يلفظ به بساكن إلا بحركة قبله، ولا يوصل أبدا إلى اللفظ بساكن، بساكن آخر قبله، لأنه لا يبتدأ بساكن ولا يبتدأ إلا بمتحرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يوقف على متحرك، فلما وقع بعد حرف المد واللين وحرفي اللين حرف مشدد وأوله ساكن، لأن كما تعلمون أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك، فالحرف المشدد مشدد بفتحة يعتبر حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني مفتوح، مشدد بالكسر الحرف الأول ساكن والثاني مكسور، وهكذا. قال: ولا يوقف على متحرك، فلما وقع بعد حرف المد واللين وحرفي اللين حرف مشدد وهو هذا الحرف المشدد أوله ساكن وحروف المد واللين وحرف اللين سواكن، سيلتقي ساكنان، اللي هو حروف المد واللين ساكنة وحرف المشدد أوله ساكن، عندئذ سيلتقي ساكنان. قال: لم يمكن أن يوصل إلى اللفظ المشدد بساكن قبله، فلن نستطيع نطق بساكنين متتاليين. طب ايه الحل؟ ايه المخرج؟ المخرج اللي هو المد، نقرأ بالمد. قال: فاجتلبت مادة تقوم مقام الحركة يوصل بها إلى اللفظ المشدد، وكانت المادة الأولى لأن الحرف الذي قبله مشدد المشدد، وكان لأن الحرف الذي قبل المشدد حرف مد، فزيد في مده لتقوم المادة مقام الحركة فيتوصل بذلك إلى اللفظ اللفظ بالمشدد، وهذا إجماع من العرب ومن النحويين. إذن ما هي علة المد في المد اللازم وفي اللين الساكن؟ لأن في حالة المد اللازم الكلمة الذي فيها مد لازم والكلمة الذي فيها لين عارض أو لين لازم نعتبره لازم سيلتقي ساكنان، ولن نستطيع النطق بهذين الساكنين إلا إذا إيه؟ نطقنا بمد أو نصل إلى الحرف الثاني الساكن بحركة، والحركة غير موجودة، سنستعيض عن هذه الحركة بمد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط. فهذه المادة التي أمددناها أو مدناها في المد اللازم أو في حرف اللين تقوم مقام هذه الحركة. قال: كالعلة في المد طيب، والعلة في المد وهذا إجماع، قال: وهذا إجماع من العرب ومن النحويين. قال: والعلة في المد والمد للساكن غير المشدد يقع بعد حروف المد واللين، والعلة في المد للساكن غير المشدد الذي يقع بعد حرف حروف المد واللين كالعلة في المد المشدد هي نفس العلة، لأن الشد عبارة عن ساكن وحركة، والساكن فقط عبارة عن سكون، وفي كلتا الحالتين سيلتقي ساكنين، ولن نستطيع النطق بساكنين إلا إذا قرأنا بالمد للوصول إلى الساكن الثاني. قال: لأن بالمد يوصل إلى اللفظ بالساكن، وبعد حرف المد واللين، فليس في كلام العرب ساكن يلفظ به إلا وقبله حرف متحرك أو مد على حرف مد. تمام. تقوم مقام الحركة: ألا ترى أن بعض العربي يحرك الساكن الذي قبل المشدد ليصل بالحركة إلى اللفظ المشدد، فأثر الحركة على زيادة المد فيقول في دابة دأبة دأبة، بيحرك الساكن ليصل إلى الساكن، بيحرك الساكن الأول اللي هو حرف المد واللين ليصل إلى الساكن الثاني دأبة. وقد قرئ ولا الضالين. أبدل من الألف همزة مفتوحة. أبدل من الهمز من الألف همزة مفتوحة ليصل بها إلى النطق باللام المشدد. ومن هذا الباب في المد قول الله عز وجل: الله والذكرين، لأنه أبدل من ألف الوصل ألف صحيحة ليفرق بين الاستفهام والخبر، فلما أتى بعد حرف مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدها زادوا في مد الألف. التي عوض من ألف الوصل تقوم المد مقام الحركة فيوصل بها إلى اللفظ المشدد، وقوي المد في ذلك لأن لفظ الاستفهام ليس في الكلام موضع يثبت لألف الوصل فيه عوض في الوصل غير هذا النوع، وأيم الله في الاستفهام وفي القسم. خلاصة الكلام أنه إذا التقى ساكنين في الكلمة، الأول حرف مد ولين والثاني ساكن مخفف أو ساكن مشدد، للتخلص من التقاء الساكنين نقرأ الحرف الساكن الأول بالمد، نعطيه مدة لتقوم مقام الحركة كي نصل بها إلى الساكن الثاني. هذا خلاصة هذا الكلام. تمام. وعلة ذلك أنك لو حذفت ألف الوصل في هذا اللي هو ذكريني على أصل حذفها في الوصل في جميع الكلام لم يكن بين الخبر والاستفهام فرق، بدل ما نقول ذكرين استفهام كده هتكون الذكرين كأي كلمة، لم يكن بين الخبر والاستفهام فرق، لأن الخبر في هذا ألفه مفتوحة والاستفهام ألفه مفتوحة أيضا، فلا يكون بينهما فرق، فأبدلوا من ألف الوصل ألفا صحيحة زائدة ليفصل بين الاستفهام والخبر. فلما وقع بعدها حرف بعدها المشدد زيد في مدها للعلة التي ذكرناها. لما وقع بعد حرف المد في كلمة الذكرين والله والآن، الآن مخفف ليس مشدد ولكن سيكون نفس العلة اللي هو الحرف اللام المضغم في الحرف الذي بعده، كلمة الذكرين الذا اللام الساكنة أضغمت في الذال، الله اللام أيضا أضغمت في اللام الثانية. كي نصل إلى الساكن هذا لابد أن نصل إليه بمادة تقوم، هذه المادة تقوم مقام الإيه؟ الحركة التي توصل بها إلى الساكن. قال: فأما الوقف على أواخر الكلم التي قبل الآخر منها حرف مد ولين نحو عليم وخبير ويعلمون اللي هو المد إيه؟ العوض، مد العارض للسكون وشبهه، فإنه يلزم من وقف بالسكون أو بالإشمام فيما يجوز فيه الإشمام أن يمد بين الساكنين مدا غير مشبع لالتقائهما في الوقف. ولا يلزم إشباع المد لأن الوقف والسكون عارضان. يبقى علة العلة في اللي هو العارض للسكون، علة المد فيه أنه رقم واحد شابه المد اللازم فمد من أجله. رقم اتنين علة من لم يمد أن في الوقف يغتفر التقاء الساكنين، في الوقف يغتفر التقاء الساكنة. ثانيا ممكن يوقف بالإشمام أو الروم، الإشمام أو الروم فتكون مقام الحركة حينئذ لا يلتقي الساكنان. هذه علة من لم يمد. قال فإن قيل فلم يمد هذا كمد محياي واللاي في الوقف في قراءة من أسكن الياء في الأصل في الوصل، كلاهما اجتمع فيه ساكنان في الوقف. فالجواب أن سكون الياء في محياي واللاي لازم في الوصل والوقف. يبقى الفرق بين السكون العارض أنه عارض يعني وقفا فقط، أما محياي واللاي فهي وقفا ووصلا، لازم في الوصل والوقف على قراءة من قرأ بذلك. فوجب أن يلزم فيه المد المشبع لالتقاء الساكنين لتقوم المد مقام الحركة يوصل بهما إلى النطق بالساكن الثاني. قال ويعلمون وخبير وشبهه إنما سكن في الوقف فسكونه عارض والحركة فيه منوية مرادة، فضعف إشباع منوية مرادة لأنها عارضة في حالة الوقف فقط، منوية مرادة فضعف إشباع مده لذلك. وأيضا فإنه قد وصل إلى اللفظ به بحركته ثم أسكن للوقف، وليس كذلك محياي واللائي في قراءة من أسكن في الوصل. فمد يعلمون وشبهه في الوقف غير مشبع لما ذكرنا، فإن رمت الحركة فيما يجوز فيه روم الحركة فمده أقل من ذلك لأنه قريب من المتحرك لإتيان الروم للحركة فيه. وحرف المد واللين هن مدات في هن مدات في خلقهن أو خلقهن، لابد فيهن من المد على انفرادهن وإن قل، ولا يحسن ترك المد في اسم الله لأن تركه واجب يوجب حذف الألف منه، وذلك غير جائز إلا في شعر والوقف عليه بالإسكان أو بالإشمام لابد فيه من مد زائد على ما ذكرنا لالتقاء الساكنين، وإن وقفت عليه بروم الحركة بروم الحركة المد بروم الحركة كان المد أقل. انتهى كلامه. إذن خلاصة هذا الكلام، تكلمنا في الأول عن من لم يمد في حالة الهمزة المغيرة بعد حرف المد واللين. من لم يمد في، قلنا من مد مد على الأصل اللي هو وجود الهمزة التي هي سبب المد في الكلمة التي فيها همز مغير. ومن لم يمد لم يمد لأن ذهب لأن أصل المد أو سبب المد ذهب، فقال حينئذ آمنا على حرفين المد واللين من الخوف على ذهابهما لأنهم حرفان لأنهم حروف خفية وضعيفة، فبذهاب الحرف القوي أمن عليهم. دي رقم اتنين، من المد في حالة المد اللازم والمد العارض للسكون واللازم إن كان مشدد أو مخفف والعارض كلهم متشابهين. طيب المد في اللازم المشدد واللازم المخفف لابد أن أمد. لماذا ليه نمد؟ لأن في الكلمة اللازم مد في الكلمة التي فيها مد لازم مخفف ومثقل يلتقي ساكنين، ولن نستطيع الوصول إلى الساكن الثاني إلا إذا حركنا الأول، ولن نستطيع تحريك الأول لأنه ساكن، فسنستعيد عن هذه الحركة بمد الحرف الأول. فنقرأ كيف نقرأ؟ نقول نقرأ الضاء، بنمد هذا الحرف، نمده ليه؟ نمده لنصل إلى الساكن الثاني اللي هو في اللام، الضالين، هكذا. إذن بنقرأ بالمد في المد اللازم بسبب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بنقرأ بالمد في المد اللازم بسبب التقاء الساكنين حتى نتخلص من التقاء الساكنين ونمد الحرف الأول، فهذه المادة تقوم مقام الحركة نصل بها إلى الساكن الثاني. ونفس العلة هي في قراءة المد ليه؟ الساكن المخفف، لأن هو في كلتا الحالتين ساكن. طيب في حالة اللين الساكن أيضا نفس العلة لأنه التقاء ساكنين، لكنه سيكون أقل للتفرقة بينه وبين الايه، التفرقة بينه وبين حروف المد الأصلية، المد واللين. طيب في حالة المد العارض، المد العارض أيضا سيلتقي ساكنان، ولكنه يجوز فيه القصر والتوسط في المد، المد على أنه شابه المد اللازم، والتوسط والقصر على أساس أن هذا السكون عارض فقط في حالة الوقف، في حالة الوقف، فحتى يكون درجته في المد أقل من الساكن الأصلي قرأناه بالقصر وإيه والتوسط. تمام كده؟ طيب ننتقل إلى أول الثاني، الفصل الثاني، باب علل المد في فواتح الصور. باب علل المد في فواتح الصور، واحنا عارفين إن فواتح الصور كم حرف؟ 14 حرفا. فواتح الصور 14 حرفا، هي مجموعة في كلمة سنقص عليكم، سنقص عليكم، والمد في فواتح الصور، نعم، والمد في فواتح الصور مجموع في، ينقسم إلى أكثر من حالة. أول حاجة حروف لا مد فيها إطلاقا، اللي هو حرف الألف فقط، الألف، ألف، لماذا لا نمد فيه؟ لأنه لا يوجد فيه أصلا حرف مد. ألف تقرأ همزة ولام وفاء، لا يوجد فيها حرف مد، فلا يوجد فيها مد طبيعي ولا غير طبيعي ولا زاد عن الطبيعي. رقم 2، حروف تمد مد طبيعي وهي مجموعة في كلمة حي طهر، لأنها تنطق على حرفين، الحرف الأول ساكن، الحرف الأول متحرك، والثاني حرف مد ساكن، زي مثل حي طهر، قلنا حا يا طا ها را، هكذا تمد مد الطبيعي. دي رقم 2. رقم 3، حروف تمد مد مشبع لأنها شبهت المد اللازم، بمعنى أنها أن الحرف هذا اللي في الفواتح مكون من 3 أحرف، وسطه حرف مد، والثاني والثالث ساكن، فشبه المد اللازم، فشابه المد اللازم، زي ميم لام، هكذا مجموعة. احنا قلنا الأول ألف والتاني حي طهر، باقي الحروف فيها مد لازم، باقي الحروف فيها مد لازم. اللي هي سنقص عليكم مد لازم، سنقص عليكم مد لازم، ما عدا حرف العين، فحرف العين يجمع بين النوع الثاني والثالث اللي هو المد اللازم والمد المتوسط. ليه؟ لأنه وسطه حرف لين، لأنه وسطه حرف لين. وقلنا أن الفواتح، فواتح السور 14 حرفا، مجموعة في قول الناظم صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. هذه حروف ال14 الموجودة في أوائل الصوت. وتكلمنا عن أنواع المد فيها، يبقى أنواع المد فيها على 4 أقسام: مد لازم اللي هو سنقص لكم، مد لازم سنقص لكم، مد يجمع بين اللازم والتوسط اللي هو حرف العين لأن وسطها حرفين، حروف تمد مد الطبيعي اللي هو حي طهر، حي طهر. سنقص لكم، لكم من غير ياء، سنقص لكم. طيب، قال الإمام لا قال الإمام مكي بن أبي طالب أبو محمد، قال أبو محمد: اعلم أن المد في فواتح السور إنما يحذف لاجتماع ساكنين لازمين. قال: اعلم أن المد في فواتح السور إنما يحذف لاجتماع ساكنين لازمين، فحيثما اجتمع فمد لتفصل بين الساكن بالمد، بين الساكنين بالمد. هذا الكلام يعني يبدو ان في شيء. قال: اعلم ان المد في فتح الصور انما يحذف، مفروض انما يقرر او انما يقرأ، لكن يحذف ليس الكلمة غير متلائمة مع الكلام. فحيثما اجتمع فمد لتفصل بين الساكنين بالمد، الذي تقوم مقام حركة يتوصل بها إلى اللفظ بالساكن الثاني، كما قلنا في نوع المد اللازم قبل ذلك في الباب السابق. فهو مبني على ما قدمنا من العلل في المد للمشدود والساكن، يقعان بعد حرف المد واللين، فهو مثله في العلة المتقدمة. فتمد قاف، ليه مدناها؟ لأن الألف حرف ساكن والفاء حرف ساكن، حتى نصل إلى الساكن الثاني لابد أن نمد الساكن الأول لكي نصل إلى الساكن الثاني، كأن المد حركة كما قلنا في الكلام السابق، وصاد وسين هكذا لاجتماع الساكنين. وأصل هذه الحروف الوقف عليها لأنها حروف التهجي محكية غير مخبر عنها بشيء، فالسكون والوقف عليها هو أصلها. فإن تحرك الساكن الثاني لعلة أوجب ذلك، فمن القراء من يترك المد على حاله كورش خاصة على الأصل، ولا يعتد بالحركة لأنها عارضة، حدثت لعلة الوقف عليها. والسكون هو الأصل، وذلك في نحو ألف لام ميم الله هكذا مد هكذا بالقصر، وألف لام ميم الله بنمد لأن بننظر إلى الأصل، أصلها ساكن، وبنقصر لأن الميم تحركت من أجل التقاء الساكنين، ميم الله هكذا. وألف لام ميم حسب، ميم حسب في قراءة مين؟ قراءة سيدنا ورش العنكبوت في قراءة ورش، لأنه يلقي حركة الهمزة من أحسب على الميم، فلما كانت الحركة في الميم ليست بلازمة أبقى المد على حاله لسكون الميم وسكون الياء قبلها، وهو القياس والاختيار في ألف لام ميم حسب الناس. ومنهم من لا يمدوه لأن الثاني قد تحرك فزال لفظ الميم لالتقاء الساكنين، وعليه أكثر القراء في ألف لام ميم الله، وهو الاختيار لإجماعهم على ذلك. فإن قيل: فلأي علة حركت الميم في ألف لام ميم الله؟ وما الفرق بينه وبين ألف لام ميم أحسب الناس؟ فالجواب أن في حركة الميم ألف لام ميم الله 3 أقوال. الأول أنها فتحت لسكون ياء وسكون ما بعدها، يعني بسبب التقاء الساكنين يعني، وهو اللام المشددة على نية الوصل بما بعدها، ووجبت الحركة فيها لأنها ليست من حروف المد واللين التي تمد للمشدد، فتقوم المد مقام الحركة. والقول الثاني أنها فتحت لسكونها وسكون الياء قبلها على نية وصلها بما بعدها لا على نية الوقف عليها، فهذا في فهي في هذا الوجه كأين وكيف. والقول الثالث أنها ألقي عليها حركة الألف من اسم الله جل ذكره على نية الوقف عليها، وقطع ألف اسم الله للابتداء بها، وعلى أن الألف في اسم الله ألف قطع على قول ابن كيسان، وإنما وصلت عنده لكثرة الاستعمال، وكذا هي عنده في كل موضع. أصلها الهمزة والقطع، لكن رفض أصلها ووصلت بما قبله لكثرة الاستعمال، فهي واللام بعدها بمنزلة قد. فلما ألقيت حركة الهمزة على الميم تحركت وصارت بمنزلة ألف لام ميم حسبة في هذا الوجه على قراءة ورش. فأما الفرق بين ألف لام ميم الله وألف لام ميم حسب الورش، فهي ما قدمنا من أن حركة الميم في ألف لام ميم الله تحتمل 3 أوجه على ما ذكرنا، فهي متمكنة في الحركة. وألف لام ميم حسب الناس لا تحتمل حركة الميم في قراءة ورش إلا وجها واحدا، وهو إلقاء حركة الهمزة عليها فهي عارضة، فالمد فيها أقوى من المد في ألف لام ميم الله، وبالمد قراءة ورش فيهما. اختصار الكلام أن ألف لام ميم الله وألف لام ميم أحسب هي ألف لام ميم الله فيها الوجهين المد والقصر بسبب الحركة، حركة الميم عارضة، فمن نظر إلى الأصل مد، ومن نظر إلى العارض قصر. ألف لام ميم حسب لابد من حركة الميم والقراءة فيها سيدنا ورش بالمد على أصل هذه الكلمة، على أصل هذا الحرف من السكون. ونقف عند قال أبو محمد: فالمد في هذا الفصل في أول السور لالتقاء الساكنين مشبع عند القراءة كلها. نقف عند هذا عند البند رقم 3 من هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين.